Amen. إلى مولا يا ماجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقلت يا أمالي في كل نائبات، يا من عليه بك أشفي الضر يعتمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. اليوم يا بدري تزول الهموم، اليوم يا بدري تزول الهموم، ونجتمع مثل القمر والنجوم، ونجتمع مثل القمر والنجوم في روضة فاحت أزاهرها، في روضة فاحت أزاهرها، وصاحب البنى على أعلى الغصون، وصاحب البنى على أعلى الغصون. بشراك يا قلبي بحب الرسول، بشراك يا قلبي بحب الرسول. الهاشمي طه تسير له الحمول، الهاشمي طه تسير له الحمول. والآل والأصحاب آل القبول، والآل والأصحاب آل القبول. من حبهم يحشر في أعلى مقام، من حبهم يحشر في أعلى